أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا درسنا في كتاب علل الامام الترمذي شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال الامام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن وهو المروزي ثقة صاحب حديث قال سمعت عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي لقب بعبدان لشدة عبادته يقول قال عبد الله بن المبارك تلميذ لعبد الله بن المبارك حتى إذا قال عبدان حدثنا عبد الله المقصود عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أراد ابن المبارك في هذه العبارة بيان فضل الإسناد رحمكم الله. وقد ذكرنا فيما مضى أن الأمة هذه اختصت بثلاثة أشياء: الإسناد والأنساب والإعراب. فالأسانيد عند اليهود لا تتصل بين الرجل والآخر فجوات تنقطع فيها أعناق المطايا، كذلك النصارى. أما أمة الإسلام فأسانيدها قائمة نيرة كالشمس في رابعة النهار. قال الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقيا، بقيا إما أن يكون بقيا يعني ساكتا حائرا لا يستطيع الجواب، وإما أن تأتي بقيا يقيا بالياء، يقيا أي يقي نفسه يصون نفسه عن التحديث بلا إسناد، يعني بهذا السؤال يرتدع ويصون نفسه، لأن يعني كلما حققته أنت سمعت من الذي حدثك من الذي أخبرك يبدأ يتحرك يبدأ يصون نفسه، كما ذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يحدث بالحديث ضعيف، كل ما يحدث بالحديث ضعيف الطلاب يقولوا ضعيف اسكت ما ينبغي، فملوا وساء. فيوم من الأيام جاء حدث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا، لأنهم كل ما يحدث يقولوا أنت حدثت بالحديث ضعيف، أنت جبت من هنا يمين، أنت رحت شمال، تحرك. فالآن ابن المبارك يقول يقول فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي إما بقي ساكتا حائرا وإما يقي في بعض النسخ بالياء، يقي نفسه فلا يحدث بلا إسناد. قال حدثنا محمد بن علي اللي هو هذا الذي سبق معنا، محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي ثقة صاحب حديث، هذا شيخ الترمذي. قال أخبرنا حبان بن موسى، حبان بن موسى هذا ابن سوار السلم أبو محمد مروزي ثقة. قال ذكر لعبد الله حديثك؟ عبد الله بن المبارك. فقال يحتاج لهذا أركان من آجر. الآجر الآجور معنى اللبن اللي احنا بنبني بيه زمان، لكنه ايه؟ مطبوخ طوب احمر يعني، معنى ما عندهمش ايامها مسلحة ولا حديد ولا ده ولا ده، لا عندهم الطوب ده الاحمر يمشي اقوى حاجة في زمانه، اما طوب لا يعني ني واما طوب مطبوخ لبن، اللبن ني، انما الاجر محروق طوب احمر زي بتاع مدغمر واللي انت عارفهم ده، سألوا بس البهنساوي يخبركم جزاكم الله خير. خلاص ابن المبارك بيقول ايه؟ يحتاج هذا الى اركان من اجر، يعني ما يحتاج الى عمدان وجدران وقوائم يقوم عليها البناء، عرفنا هذه. قال يحتاج لهذا اركان من اجر. فين ده؟ كان ابن ابي ايه؟ ابن ابي فروه بيحدث باحاديث في حضره الزهري، وقاعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزهري قال قاتلك الله يا ابن أبا فروة، تحدث بأحاديث لا خطمة لها ولا زمام، ما لهاش خطام ولا زمام، مش عارفين منين أنت جايبها. الإسناد هو زمام الأرض، هو الدرج للرقي إلى السطح، هو العمدان للبناء. يقول عبد الله المبارك يحتاج لهذا أركان من آجر، اللي هو لأجور الطوب الأحمر، إلى جدران ودعائم، يحتاج يعني إلى إسناد قوي لنقول بهذا الحديث، معنى هذا المقصود. طب معنى إسناد ضعيف مش هينفعنا، عايزين أركان قوي، وهيقوم على إسناد ضعيف ولا إسناد قوي؟ ها مثل ما رحنا برهان قرية كده من كرة مدغم، احنا كنا بنكلمهم عن الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فبنضرب لهم مثل. الحديث الصحيح زي حبل جديد لسه انت شاريه، معناه تشده ما يهمش هيخدمك، انما الحديث الضعيف زي الحبل المرمي في الشمس له 10 سنين، شده كده وقعك على الارض مشموس ضعيف مهلهل، انما الحبل القوي شده تربط به يخدمك. الحديث الصحيح يعني تقريب للمثال يعني. فهنا يقول قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده، يعني عبد الله المبارك ضعف إسناد الحديث. يقول الإمام ابن رجب في شرح العبارات هذه عبارات جميلة، أما قال الله ابن المبارك الإسناد من الدين، فخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد ابن قهزاد، محمد بن عبد الله بن قهزة ثقة مروزي أيضا، عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، يعني الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. وأما قوله الثاني اللي هو يحتاج لهذا أركان من أجر، وذكر مسلم أيضا قال محمد، عندكم وذكر مسلم؟ وذكر مسلم أيضا قال محمد، بيقول هنا وأما قوله الثاني المحشي صاحب الحاشية المحقق يقول هنا سقط، أما قوله الثاني فعلا في سقط، هنا الكلام مش منسجم مع بعض، في سقط في الأصل في المخطوط. قال وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثنا العباس بن رجمة، والصواب هو عبد العزيز بن أبي رزمة، لأن العباس ده لا يعرف له رواية بالاسم هذا، لا يعرف له رواية لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، ولا ذكره البخاري ولا غيره. البخاري كان ينبغي يذكره مثلا لو أنه من رجال البخاري يذكره في التاريخ، لم يذكره. وابن حجر رحمه الله لما ذكر العباس هذا بن رزمة قال صوابه عبد العزيز بن أبي رزمة، وعبد العزيز بن أبي رزمة هذا ثقة. قال قلت سمعت عبد الله عن ابن المبارك يقول، يعني بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، النووي رحمه الله يقول أي إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه. فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم. الحيوان الآدمي هل يقوم من غير قوائم؟ الحيوان البهائم هل تقوم من غير قوائم؟ كذلك الدين لا يقوم من غير إسناد، لا يقوم من غير إسناد. معنى قال بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين أهل البدع القوائم، بيننا وبين الفرق الأخرى القوائم، بيننا وبين أهل الملل الأخرى القوائم الإسناد. قال وقال محمد ابن وهو ابن عبد الله بن قزاد هذا، سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول كنت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. لو صح الحديث هذا لكان فاصلا بالمسألة، لكن للأسف لم يصح. فإن الصلاة لا تصح فيها النيابة، الحج فيه النيابة صح، العمرة فيها النيابة صح، الصدقة أعطيت صدقتك للرجل ليخرجها عنك لا بأس توكل. طب الدعاء صح، طب الاستغفار نعم، الترحم على فلان نعم، تدعو له نعم، الصدقة عليه نعم وهو ميت معنا. ها الأمر واجب أم لا؟ العمرة واجبة إن شاء الله في الروايات الصحيحة إن شاء الله، بارك الله فيها خلاف والراجح الوجوب. طيب الآن هل تصح فيها النيابة أم لا عندك أنت؟ بلى. جميل. الآن في أقوام وطوائف من العلماء المتقدمين قالوا كل شيء يصل إلى الميت، حتى الصلاة، حتى الصوم، معنى حتى قراءة القرآن، حتى كل شيء. وفريق آخر منع. طبعا المعتزلة في صف من منع واستبعدوا هذا بعقولهم معنى. والرجح يا إخوة أننا لا نقول إلا بما جاء به النص. العلماء الذين عمموا قاسوا على الحج، على الصدق، على بقية الأشياء لجيوس فيها النيابة. والله سبحانه وتعالى قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه الآية مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. غير هذا يحتاج إلى نص ودليل، وهذه أمور غيبية ليست بحوالة بشرية، معك حوالة تحول بها هنا وتحول بها هنا، لا. واتفق السلف على أن قراءة القرآن للميت بأجرة حرام وبدعة، واختلفوا فيما كان بغير أجرة. معنا عرفنا هذه. في واحد بيقرأ الختمة في رمضان بألف، وفي شوال بخمسمية، وفي ربيع الأول بمتين دينار، تمشي موجود هذا؟ موجود، ما لم يكن هنا موجود في أماكن تانية. معنا هذا لا يجوز. وقصوا على هذا. إذن الآن هنقتصر على ما جاء في النص. احنا معنى حديث من مات وعليه صوم فليصوم عن وليه، المراد صيام الواجب مش صيام النافلة. من مات وعليه صوم، حديث عائشة في صحيح البخاري، من مات وعليه صيام فليصوم عن وليه، صيام كفارة، صيام نذر، صيام قضاء، لا بأس. أما النافلة فلا. عرفنا يا إخوان؟ إذا معنى الدعاء، معنى الاستغفار، معنى الترحم، معنى قضاء الدين، معنى الصدقة، معنى عتق الرقاب، معنى الحج، معنى العمرة، معنى الصيام الواجب، لا بأس. أما الصلاة فلا، فليس هناك دليل. حتى اختلف العلماء في حاجة. لما أنت بتروح تعتمر عن واحد أو تحج عن واحد، الصلاة وراء المقام هذه هي للموكل عنه أو للوكيل؟ اختلف حتى في هذه. وممكن لو كنا تجاوزنا وكنا العمرة بجميع ما فيها خرج بدليل الحج خرج بدليل لا بأس، لكن غير هذا لا تصح في النيابة. وفي فرق يا إخوة بين واحد أخذ ليحج، أخذ لإيه؟ ليحج، أخذ المال من الغير ليحج عنه، الشرط يكون وحج، أخذ المال ليحج وحج ليأخذ، حج ليأخذ حرام، إنما أخذ ليحج لا بأس. إنما واحد عمل الحج بيع وشراء، إذا حج ليأخذ الغرض المال، يبيع هذه العبادة بثمن قليل، فرق بين هذا وهذا. قال هنا الحديث هذا يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ من الذي حدثك به؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراج، شهاب هذا هو الشيباني أبو الصلت الواسط، صدوق يخطئ، هو صدوق يعني في دينه ثقة في دينه، إنما من ناحية الحفظ ركيك. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قلت ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحجاج هذا ابن دينار من تابع التابعين، يعني أقل حاجة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابعين وصحابي، أقل حاجة، ده أقل تقدير، ممكن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة سبعة. طب فين المشافة دي؟ قال شوف عمن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز صحاري وفلوات تنقطع في أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، ما فيش فيها خلاف، الصدقة عن الميت ما فيش فيها خلاف تجوز، لكن المشكلة فين؟ في الثانية، أمر الصوم، صوم النافلة يعني، والصلاة. قال وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين ابن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، إذ لم يكن معه سلاح فبأي شيء نقاتل، والإسناد هو حكاية طريق المتن، الإسناد ما هو يا شيخ سعيد؟ حكاية طريق المتن اسم الإسناد معنا. قال الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء نقاتل. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، وفي هذا الإسناد نظر. وخرج أيضا بإسناد عن أوزاعي قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، يعني طالما الناس طالما الطلاب طالما المسلمون يعتنون بأمر الإسناد من ناحية الصحة والضعف من ناحية الاتصال وغيره من ناحية توفر الشروط وعدم توفرها فهم على باب خير، فهم أهل التنقيح وأهل تدقيق وأهل بحث ومناظرة، ويؤنس بهم رجد، تأنس بهم رجدا عندما ترى القوم على هذه الحال. قال وبإسناد عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إليه، الحسن البصري كان يرسل وكان أيضا يدلس رحمه الله. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرئ ما شاء أن يقول، ولكن إذا قلت عمن باقيا سكت وتحيد. قال وسمعت ابن المبارك يقول إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي قال سفيان بن عيين حدث الزهري يوما بحديث وقلت هاته بلا إسناد، فقال الزهري أترقى الصفحة بلا سلم؟ أنت تطلع إزاي؟ هتطير طيران؟ ما ينفعش. قال وخرج أبو بكر الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل النهد سمعت ابن المبارك يقول طلب الإسناد المتصل من الدين. ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد، حدثهم بغير إسناد. فقال سفيان، سفيان بن عيين، انظروا إلى هذا يأمرني، أخو إبراهيم بن عيين، انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير دراجة، بغير سنة. ومن طريق إبراهيم بن معدان قال، قال ابن المبارك: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سنة. نفس الأمر في باب الحلال والحرام، إذا قال لك المفتي حلال حرام قل ما هو الدليل، قد تأخذ حكما مغلوطا ولا تسأل عن دليله وبرهانه وحجته، أخطأ واتبعت الخطأ. لكن سل عن الدليل، سل عن البرهان، سل على السند لهذا الحكم وهذه الفتوى. قال: ومن طريق إبراهيم بن معدان قال، قال ابن مبارك: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سنة. ومن طريق ابن المدين، علي بن المدين، قال، قال أبو سعيد الحداد: الإسناد مثل الدرج، مثل المراق، فإذا زلت رجلك عن المرقات سقطت، يعني إذا لم تعتني بالأسانيد زللت وسقطت وزغت، هذا المقصود. وروى الفضل بن موسى قال، قال بقية: ذكرت حماد بن زيد أحاديث، فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، أجنحة، أسانيد، أزمة، خطب، يعني الأسانيد. وقال علي بن المديني قال يحيى قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عن من هو ومن من سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه، عن آخر دونه يعني إيه؟ أقل منه في الحفظ، في الرتبة، في العدالة وما إلى ذلك، فيخشى أن يظهره للناس. قال يحيى: فعجبت من فطنته، يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد روى أو روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا، خرج مسلم في مقدمة كتاب من طريق هشام عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخرج العقيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين وزاد قال: وذكر عند محمد، محمد ابن سيرين، حديث عن أبي قلابة، فقال: إنا لا نتهم أبا قلابة، ولكن عمن أخذه أبو قلابة، تحقيق وتحري وتمحيص للأسانيد والوسائط التي من عندها جاء الخبر. قال في رواية له أيضا عن ابن عون قال: ذكر أو ذكر ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة، قال: فقال أبو قلابة: إن شاء الله رجل صالح من سادة التابعين، ولكن عمن ذكره أبو قلابة. ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه رجل حديث ينكره، يعني قلبه كده لا يقبل، مش منشرح له، لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول: إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري من بينكم، مش عارف من اللي بينكم، الوسائط الغيب عني، يمكن هي صاحبة هذه التهمة وتعصب الجناية برأسها، لا أدري. قال: ومن طريق عبيد الله بن عمر العمر قال، قال محمد بن سيرين: إن الرجل لا يحدثني بالحديث لا أتهمه، ولكن أتهم من حدثه الآخر، وإن الرجل لا يحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل، ولكن أتهم من حدثني أحيانا وأحيانا. وذكر أيضا من طريق أن من طريق أن التيمي هذا سليمان بن بلال تيم عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمي: حدثني مؤذن لنا عن ابن سيرين، وخرجه غيره، وعنده أن المؤذن سئل فقال: حدثني رجل عن ابن سيرين، في واسطة مبهمة مجهولة. وروى الشافعي أيضا قال: أخبرني عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبي قال: إني أسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدى أو فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به تارة وتارة. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. المقصود خذ الدين خذ العلم من الثقات الأثبات المتقنين أهل التخصص. قال خرجه ابن حبان وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس بن سيرين والضحاك بن مزاح والنخعي وخرجه أيضا بإسناد لا صح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. قال وخرج ابن عدي من وجوه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح منها شيء. ما المقصود؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام ابن سيرين وغيره. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. فإذا يا إخوان كان الإسناد عاليا مع جودة الرجال وثقة الرجال فقد جمع بين الحسنين. فطلب علو الإسناد من الدين، وطلب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام قربة إلى الله. وكان يحيى بن معين في سياق الموت يسأل ما تتمنى؟ قال أتمنى بيتا خالي وإسنادا عالي. نعم، لأن البيت الخالي استطلع الإنسان يستوعب ويحفظ ويركب، والإسناد العالي مطمئن للإنسان، ما فيش انقطاع بين الرجل والرجل. قلة الرجال هي المرادة بعلو الإسناد. قال وخرج الحاكم في المدخل بإسناد عن ضمره عن ابن شوذب عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث. كل هذه الآثار التي نقلها لنا الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان فضل الإسناد، وأنه من مناقب هذه الأمة ومن خصائصها، ويدل على أهميته والاعتناء به لأنه ينبني عليه الدين. إذا نظرتم في القراءات مبنية على الإسناد والروايات، إذا نظرتم في الأحكام مبنية على الإسناد والروايات، إذا نظرتم في الرقائق مبنية على الإسناد والروايات، إذا نظرتم في الآداب كذلك، إذا نظرتم في العقائد كذلك، إذا نظرتم في الحدود والعقوبات كذلك، في جميع أبواب الدين مبنية على أمر الإسناد. فننتهي من كتابنا هذا الليلة، وبعد العشاء إن شاء الله يكون درسنا في العقيدة الواسطية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.